قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وتسن صلاة الضحى، هذا من إضافة الشيء إلى وقته، أي الصلاة التي وقتها الضحى، وسيأتي بيان وقتها. وصلاة الضحى مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بركعتي الضحى، وأن أصوم من كل 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن على كل سلامة منكم صدقة، ثم قال: ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما في الضحى، أي أن عملها فاضل يوازي شكر نعمة تلك الأعضاء. قال: وأقلها ركعتان، يعني الركعتين أقل عدد يمكن للحديث السابق، وركعتي الضحى ولا شيء أقل من الركعتين سوى الوتر، وأكثرها 8، لحديث أم هانئ رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى في بيتها 8 ركعات في الضحى. والراجح أنه لا أكثر في عدد ركعتها، لما في صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها أنه وسلم كان يصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكثر يداوم عليها، وأحيانا يدعوها، كما في حديث أبي سعيد كان يسلم يصلي حتى نقول لا يقطعها، ويقطعها حتى نقول لا يصليها. وفي الصحيح أيضا عن عائشة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى قط. وثبت عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات. فالراجح أن الإنسان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. ثم بعد ذلك انتقل إلى وقتها، فقال: ووقتها أي يبدأ بعد خروج وقت النهي، أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي في رأي العين. وارتفاع الرمح قرابة 2 متر، والشمس ترتفع في رأي العين هذه المسافة بعد 10 دقائق من خروجها تقريبا، أي أنها بعد طلوع الشمس ب10 دقائق يبدأ وقت صلاة الضحى. وأما آخرها فقال: إلى قبيل الزوال، وذلك قبل أذان الظهر أيضا بقرابة 10 دقائق، لحديث عقبة بن عامر الذي سيأتي تفصيله بإذن الله في أوقات النهي. وأفضل وقت لها إذا اشتد حر الشمس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي أن الأرض يشتد حرها من الشمس. وإلى هنا يختم المصنف رحمه الله صلاة التطوع التي فيها ركوع وسجود، وسيأتي بإذن الله ما ليس فيها ركوع وهو سجود التلاوة وسجود الشكر. وجرت عادة بعض أهل العلم أنهم يذكرون بعض التطوعات بعد صلاة الضحى، مثل صلاة الاستخارة، هي سنة بل مؤكدة. قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، كان يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقول، إلى آخره. وله أن يدعو الاستخارة قبل السلام أو في السجود لأنه دعاء، والأفضل أن يكون بعد السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي ركعتين ثم ليقول، يعني بعد السلام. وبعض أهل العلم أجاز أن يستخير أحد عن الآخر، قال إنه دعاء، لكن الراجح أنه لا يستخير أحد عن أحد، للحديث: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، يعني هو صاحب الأمر. فإذا أراد المسلم أمرا يصلي ركعتي الاستخارة قبل أن يعزم عليه. فإن كتب الله عز وجل له مثلا شراء الأرض معناها الخير في الشراء، وإن كتب له عدم الشراء فالخير في عدم الشراء، وليس في اطمئنان القلب كما يظنه بعض الناس أن قلب مطمئن لكذا، لا، وإنما هو الإقدام أو عدم الإقدام، هو الخير في ذلك. وللمسلم أن يكرر صلاة الاستخارة ما شاء، لأنه دعاء، يعني خلاصة الدعاء: يا رب اكتب لي الذي فيه الخير، هل تزوج فلانة أو فلانة؟ فإن تزوج فلانة وحصل طلاق فالخير فيه أيضا حتى لو حصل طلاق، وهكذا. ومن صلوات التطوع أيضا ركعتا الوضوء، ولفضلها العظيم تصلى حتى في أوقات النهي، كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: لقد سمعت دفا عليك في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته. قال: ما توضأت لو صليت ركعتين من ليل أو نهار. فيسن للمسلم أن يحافظ على ركعتي الوضوء، لأنها بإذن الله من أسباب دخول الجنة. ومن صلوات التطوع أيضا إذا أذنب المرء ذنبا يصلي ركعتين، كما قال صلى الله عليه وسلم، تكون كفارة، أي في غير الكبائر. أما الكبائر كما قال الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومن الصلوات أيضا مثل أن يذكر المصنف تحية المسجد، وهي سنة مؤكدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الأصل في النهي التحريم، لكن أتى حديث آخر هو حديث العرب الذي دخل المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت، فلم يأمر بتحية المسجد، فصرف هذا الحديث النهي السابق عن التحريم. فإذا دخل المسلم المسجد في أوقات النهي المضيقة، مثل عند طلوع الشمس إلى ارتفاع قيد رمح، وحين تضيف الشمس للزوال حتى تزول، وحين تضيف الغروب حتى تغرب، كما في حديث عقبة بن عامر: إذا دخل المسجد فلا يصليها، لأن هذا وقت نهي مغلظ. حديث عقبة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أوقات أن نصلي فيهن وأن نقرأ فيهن موتانا. وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. قال رحمه الله: وسجود التلاوة صلاة. لما فرغ من ذكر صلوات التطوع التي فيها قيام وركوع وسجود، شرع بعد ذلك في ذكر ما فيه جزء من الصلاة وهو السجود. وذكر رحمه الله سجدتين اثنتين، الأولى للتلاوة والثانية للشكر. وقال عن القسم الأول: لا، وسجود التلاوة صلاة. وسجود الصلاة هذا من إضافة الشيء إلى سببه، أي والسجود الذي سببه التلاوة. قال: صلاة، أي له أحكام الصلاة، من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والتكبير والسلام وغير ذلك. وهذا على قول المصنف، وسيأتي الراجح في ذلك. ولما بين هذا النوع ذكر حكمه فقال: يسن. وإلى سنيته ذهب المالكية والشافعية، وذهب الحنفية إلى وجوب سجود التلاوة. واستدل أهل القول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آيات سجدة فلم يسجد، ومن ذلك أنه قرأ بالنجم ولم يسجد. والقول الثاني استدلوا بأن الآيات التي فيها السجدة إما أمر بالسجود كقوله سبحانه: فاسجدوا لله واعبدوا، أو فيها ذم لمن لم يسجد كقوله سبحانه: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والجمع بين القولين أنه سنة مؤكدة. ومن الذي يسجد؟ قال: للقارئ، فمن مر بآية سجدة فالقارئ يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة صاد سجد، كذلك لما في الحديث في الرواية الأخرى لما قرأ النجم سجد وسجد المشركون معه كما في الصحيح، فمر سجد بالنجم ومر لم يسجد. قال: والمستمع، أي أن المستمع لقراءة التالي يسجد أيضا. وإذا كرر القارئ الآية فإنه يسجد في المرة الأولى ولا يسجد في كل مرة، فمثلا إذا كان يحفظ آية فيها السجود يسجد في أول مرة. والسجود يحبه الله عز وجل، لأن فيه ذل له سبحانه، ويبغضه الشيطان لأنه أبعد عن الجنة بسبب عدم سجوده لآدم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد ابن آدم قال: ويلي أمرت بالسجود فلم أسجد، فللنار أمر بالسجود فسجد فله الجنة. وفي الحديث الآخر مسلم يقول: قال: ما سجد أحد لله سجدة إلا رفع الله عز وجل بها درجة. قال: دون السامع، يعني الذي لم يقصد الاستماع، مثل المار عند القارئ، لو سمعه وهو يقرأ لا يسجد. قال: وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، أي المستمع، لأن على قول المصنف القارئ كالإمام، إن سجد يسجد معه، ولم يسجد التالي لم يسجد معه المستمع. والراجح أنه يسجد المستمع وإن لم يسجد القارئ، لأن هذا حكم منفصل كل امرئ له حكمه فيه. وهو 14 سجدة في الحج، منها 2، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. ولما ذكر حكم سجود التلاوة ذكر بعد ذلك المواطن التي يسجد فيها، فقال: وهو، أي سجدات التلاوة، 14 سجدة. على قول المصنف رحمه الله جميع سجدات القرآن 15 سوى سجدة صاد، ففي المشهور من مذهب أنها ليست من مواضع السجود. قال: في الحج منها 2، يعني في الحج سجدتا تلاوة 2. واختلف أهل العلم في عدد سجدات القرآن، فأجمعوا على أنها 10 سجدات، واختلفوا في سورة صاد وفي الحج الثانية وفي السجدات 3 المفصل، في النجم والانشقاق والعلق. والراجح أن عدد سجدات القرآن 15 سجدة، فسورة صاد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. وفي الحج ثبت عن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنه وغيره، وروي عن مسلم أنه سجد 2 أيضا. وأما المفصل ففي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم سجد في المفصل. وكما سبق أن سجود التلاوة سنة مؤكدة، من لم يسجده لا يذم على ذلك، ولكن الأفضل في حقه، بل سنة مؤكدة، أنه يسجد. ولما ذكر المواطن ذكر بعد ذلك صفة سجود التلاوة، فقال رحمه الله: يكبر إذا سجد. وصفته هنا إذا كان خارج الصلاة فيكبر إذا سجد. قال: ويكبر إذا رفع أيضا، ويجلس كجلسة التشهد، ويسلم، لأن على قول المصنف أنه صلاة ولا يتشهد. والقول الثاني أنه يكبر فقط للسجود، ويرفع من غير تكبير ولا سلام، لأن لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله وغيرهما أن قولهم سجود التلاوة صلاة مخالف للكتاب والسنة والقياس والعقل. وإذا سجد إن شاء قال: سبحان ربي الأعلى، ولو سكت لا بأس، لأن المقصود هو الهيئة وهو السجود. وأما حديث سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فهو حديث ضعيف، أي لم يثبت شيء من الأذكار في حال سجود التلاوة، لأن المقصود من سجود التلاوة هو الذل لله بالهيئة. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها. قال رحمه الله: ويكره الإمام قراءة سجدة في سر وسجوده فيها، في صلاة سر وسجوده فيها. قراءة آية فيها سجدة محلها لا يخلو، إما أن تكون القراءة خارج الصلاة، وقد سبق بيان ذلك، يسن للقارئ والمستمع دون السامع. والقسم الثاني أن تكون قراءة آية سجدة في الصلاة، وإذا كانت في الصلاة لا يخلو إما أن يكون القارئ لها في الصلاة هو المنفرد، وسبق أن سجود السهو سنة مؤكدة، يسجد سواء في الصلاة السرية أو الجهرية. وإذا كان مأموما فلا يخلو إما أن يكون في صلاة سرية أو جهرية وسيأتي، وإما أن يكون إماما ولا يخلو إما أن يكون في صلاة سرية أو جهرية. فإذا كان إماما في صلاة جهرية فإنه يسجد هو والمأموم، وما إذا كانت الصلاة سرية فقال المصنف رحمه الله عن الإمام: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر، مثل أن يقرأ مثلا سورة الانشقاق: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فقال المصنف: يكره له ذلك لئلا يلبس ذلك الأمر على المأمومين فيظنون أن الإمام قد سهى. قال: ومتابعته لها، هذا في حق المأموم، أن يكره للمأموم أن يتابع الإمام في الصلاة السرية إذا سجد للتلاوة، لأنه لم يسمع الآية التي فيها السجدة فلا يسجد. والراجح التفصيل في ذلك، وهو أن الإمام إذا كان ذلك الأمر لا يلبس على المأمومين كأن يخبرهم قبل الصلاة مثلا فلا يكره له قراءتها، وإذا كان يلبس عليهم أو قد يؤدي إلى بطلان صلاتهم فيظنون أنه ركع إذا كان لم يروا فإن الإمام لا يقرأ ذلك، فإن كان في فساد لصلاتهم يحرم، وإن كان في لبس عليهم فيكره له ذلك. وأما المأموم فالراجح أنه يتابع الإمام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا عام في الصلاة السرية والجهرية. لذلك قال عن المأموم: ويلزم المأموم متابعته في غير السرية، أي الصلاة الجهرية يتابعه، أما في السرية فلا يتابعه. وسبق الراجح في ذلك أن السرية كالجهرية بالنسبة للمأموم. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. ولما فرغ من سجود التلاوة شرع بعد ذلك في عبادة أخرى عظيمة جليلة تفعل شكرا لله سبحانه وتعالى، وهي سجود الشكر. لذلك قال: ويستحب سجود الشكر، أي أن حكم سجود الشكر مستحب، لأنه ثبت عن كعب بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيح أنه خر ساجدا شكرا لله لما نزلت توبته، وكذا سجد علي رضي الله عنه لما أخبر أن ذا الثدي قد قتل وأنه ليس في جنده في يوم النهروان، وجاءت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد لكن في بعضها ضعف، فلما ثبت عن الصحابة ذلك السجود قال يستحب. ولما ذكر حكمه بين بعد ذلك متى يفعل، قال: عند تجدد النعم، أي إذا نزلت نعمة حادثة، مثل إذا أتاه مال محتاج إليه يسجد، أو أخبر بشفائه من مرض فيسجد. ولما قال عند تجدد دل على أنه عند وجود النعم لا يشرع ذلك السجود، لأن نعم الله عز وجل على العبد كثيرة، فيلزم من ذلك أن لا يرفع رأسه من الأرض لكثرة النعم، قوله سبحانه: تعد نعمة الله لا تحصوها. والأمر الثاني الذي يشرع له سجود الشكر قال: واندفاع النقم، يعني ما هو ضد النعمة من المصائب أو زوال الكوارث ونحو ذلك. وسجود الشكر يفعل خارج الصلاة عند الحنابلة أنه وأن صفته كصفة سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة، من التكبير والرفع من التكبير والجلوس له والتسليم، لكن الراجح أنه لا يشترط شيء من ذلك، وإنما هو السجود فقط الهيئة، لأن في ذلك ذل لله عز وجل، لأن في ذلك ذلا لله وخضوعا له سبحانه وتعالى. ولو سجد الإنسان وهو في الصلاة كان بشر وهو يصلي بمولود مثلا، فقال المصنف وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير ناس وجاهل، أي غير ناس غير جاهل وناس، أي أن المتعمد بسجود الشكر في الصلاة تبطل لأنه أمر زائد عن الصلاة. وقال غير جاهل، إذا كان جاهلا أن سجود الشكر يبطل الصلاة لو أتاه الخبر فيها فصلاته لا تبطل لجهله، لحديث المسيء في صلاته. وكذلك لو سجد فرحا لما بشر بنجاحه مثلا وهو في الصلاة فسجد شكرا لله نسيانا وهو في الصلاة لا تبطل الصلاة، لقوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولا يشترط أيضا سجود الشكر التوجه إلى القبلة ولا الطهارة. وسجود الشكر نوع من أنواع الشكر لله، لأن الشكر إما باللسان أو بالجوارح، لأن الشكر يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب. وسجود الشكر من شكر الله بالجوارح. وأوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا شرعت في الغروب حتى يتم. قال رحمه الله وأوقات النهي خمسة. لما ذكر صلاة التطوع الأصل فيها أنها تفعل في كل وقت، لكن جاء الشارع بذكر أوقات لا يصلى فيها التطوع وكذا غيرها، وفصل ذلك بقوله وأوقات النهي خمسة. أوقات النهي تنقسم إلى قسمين، القسم الأول وقتان مطولان، والقسم الثاني ثلاثة أوقات قصيرة. وأشار إلى ذلك بقوله، أشار إلى الوقت الأول من القسم الأول بقوله من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب، ويبدأ ساطعا حتى تطلع الشمس. ودليل القول الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر. والقول الثاني أن وقت النهي الأول يبدأ من بعد صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. والجمع بين القولين أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر الثاني، ويستثنى منه ركعتا الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما، وما بقية النوافل فتبدأ من بعد صلاة الفجر. وفي هذا جمع بين القولين، أي أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر فتفعل في وقت ذلك النهي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال إلى طلوع الشمس، فلا يجوز للإنسان يتنفل تنفلا مطلقا بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي سعيد لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والعلة في ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، فليصلى فيها لئلا يكون فيه مشابهة لمن يسجد للشيطان، وأيضا لئلا يفتخر الشيطان زورا بأنهم يصلون له. والوقت الثاني من القسم الأول وهو المطول، قال عنه ومن صلاة العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر. ولو دخل وقت العصر لكنه لم يصلي الصلاة أي صلاة العصر فله أن يتنفل، فالنهي يبدأ بعد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر. ولو كان المرء مسافرا فصلى العصر مع الظهر جمع تقديم فيبدأ النهي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ووقته يختلف بين الصيف والشتاء، ففي الصيف قرابة 3 ساعات وفي الشتاء قرابة 2 ساعة. والوقت الأول بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قرابة 1.5 ساعة، لذلك كان هذان الوقتان طويلين، قال إلى غروب الشمس، إلى مغيب الشمس أو إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ثم بعد ذلك رحمه الله ذكر الأوقات المضيقة أي القصيرة وهي ثلاثة. قال عن الأول ومن طلوع الشمس يعني بداية ظهور القرص حتى ترتفع قيدا أي قدرا رمح أي في رأي العين، والرماح تختلف في الطول والعبرة بالمتوسط منها وهو قرابة مترين. فإذا رأى الإنسان الشمس قد ارتفعت عن الأرض في السماء قرابة مترين يزول وقت النهي، وهذا الوقت قرابة 10 دقائق فقط. والدليل حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال وحين تطلع الشمس حتى تقوم. والوقت الثاني من الوقت المضيق قال وحين تقوم الشمس، تقوم أي كأنها لا تتحرك فليس لها ظل للزوال ولا ظل ما قبل الزوال، تكون في كبد السماء. حتى تزول أي حتى يظهر ظل جهة المشرق، فهنا يزول وقت النهي وهو قرابة 5 دقائق تقريبا. والعلة في ذلك كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها ساعة تسجر فيها جهنم والعياذ بالله. والوقت الثالث المضيق قال وإذا شرعت في الغروب يعني توجهت نحو الأرض تريد أن تغرب، حتى يتم أي الغروب بمغيب كامل القرص وليس الأدنى فقط بل كامل القرص يغيب عن الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة وإذا تضيفت للغروب يعني أوشكت أن تغرب حتى تغرب وهو قرابة 5 دقائق فقط لأن الشمس سريعة جدا. قال سبحانه والشمس تجري. فهذه أوقات النهي التي لا يجوز أن تطوع فيها، وسيأتي تفصيل ذلك وسبب التفصيل فيها إلى مطول وقصير لأحكام ستأتي إن شاء الله في قول المصنف الآتي. نعم الله أعلم.